السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وعن بعد دعوته اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات والتابعات، لأنه موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا من إخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول: أنا ملتزم وأهلي يضايقونني. أصبر واحتسب، أصبر واحتسب، فقد قال تعالى: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاثبت فمن أشد أنواع الصبر الصبر على أوامر الله والصبر على جهلات الناس وحماقاتهم. يقول: أنا تربية وتعليم وللأسف لا أدرس عن ديني. لا أدرس عن ديني كثيرا في الدراسة، يعني فكيف أستطيع الجمع بين الدراسات الإسلامية ودراستي؟ شكرا محمود على هذا الاستبيان والاستضاح. أقول لك وفقك الله: يمكنك في اليوم الواحد أن تقرأ 3 آيات مع تفسيرها من كتاب مختصر في التفسير ابن كثير، و3 أحاديث من كتاب ككتاب رياض الصالحين، وإن شاء الله بعد حين ستوفق وبالمواصلة بإذن الله تصل إلى مرضات الله. هل بنى الكعبة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل فقط أم بناها معهم بجار ما قارون؟ أيضا ذكر أن الذي رفع قواعد من البيت إبراهيم وإسماعيل، أن إبراهيم وإسماعيل رفع قواعد من البيت. قال تعالى: ويرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول: أبي يأخذ هدايا رجل يعمل في بنك وأعطي وطيه طعاما وما شابه من باب المحبة. ما رتم على أبيك وعلى أبيك أن يقدم من الشهداء في دارة الله فيك. هذا تزول حتى هدايا الكفار تزول وزول قدومها. فقد أهدانا لطائلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم برلة، وكذا أهدى الجبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى لها هاجر كهدية من أهوالا. التلفظ بلفظ الطلاق المباشر يقع الذي يحتاج إلى يطح هو دليل على نية. قال: أنت طالق، هذا واقع. حكم القراءة سوى مكان الجهل، الصلاة تصح. هل لا يزيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود بعد الداء؟ لا، ولكن الصلاة على رسول الله موطنها التشهد. حكم أجل أضحية تارك الصلاة جيدا أن تأكلها، بارك الله فيك. إذا لم يكن تارك الصلاة جاحدا، لا والله أظن هو ما دام يضحي لا أظن جاحدا للصلاة، بارك الله فيك. حديثه الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى لا يثبت. أظن التسمير أوزان ثقيلة تنفع ضحي بها علما بأنها لم تفي السن. لا يا خنابيب، جمهور العلماء يرون أن السنة ضخامة لا تقوم مقام السنة في الأضاحي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا من سنة، والله أعلم. يقول السيد أبو علي الصوت المنخفض بعض الشيء، هذا كلام مزعج. نريد المتابعات يا شيخ عبد. الجار بالبسمة أفضل أن الإصرار في الصلاة الرأيان قويان جدا في أي ما أخذت لك سلف ولك استدلالات أمر واسع. الوضوء فردا يعني مرة جائز. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة توضأ مرتين وتوضأ ثلاثا أي أحيانا يغسل اليدين يغسل الوجه مرة واحدة واليدين المرفقين مرة واحدة ورأس مرة واحدة ورجلين إلى الكعبين مرة واحدة. وعلى أي حال فالرأس مرة واحدة في كل صفات الوضوء. والروايات التي وردت فيها تسمية مسح الرأس ضعيفة. أذكركم جميعا يا أخ أحمد هشام يا أخ أحمد جلال حفظكم الله جميعا على هذا الإيضاح. شكرا. يسأل ما حكم قراءة بعض سور القرآن في أوقات معينة بالأسباب المعينة؟ هل من السنة ولا من باب التجربة؟ ويذكر مثالا من وقت نجد لأن السعر يتبعون مثل هذا الكلام ويزيدون زيادات. فأرجوك أن تفهمين من السؤال بصورة أوضح. هل لدينا يوم الجمعة كما هو في مصر سواء أن الأذان أفضل؟ الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن مؤذنا يؤذن والإمام على المنبر. والأذان الثاني هو الإقامة. الأذان الثاني هو الإقامة. هل الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان فجاء وزاد على الزوراء زيادة زيادة على الزوراء وهو أذان قبل الظهر بوقت حتى يعلم الناس باقتراب بوقت الجمعة؟ من خسارة من خلافان أهلا وسهلا ورحمة الله على والدك والدين المسلمين. من أراد الصلاة وشعر أنه غير قادر على القيام بماذا ينصح؟ شعر أنه غير قادر على القيام مريض عليه حلم أنه متكاسل أراد الله من الكسل ويقوم ذاكرا قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يسأل إذا خفت من حسد الأقارب لأسباب كثيرة هل أمتنع عن أنضحي؟ يا محمد اتق الله لا تترك الأعمال البر مقابل هذه الهواجس والوساوس. إن الله قال والبدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هذا كلام الله. والبدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ويقول تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها هذه خصلة من تقوى القلوب. وحكم إذا فاتنا صلاة الجمعة نصلي ظهرا جماعة أم فرادا كل جائز. لكن إذا صليت ستصلي ظهرا أربع ركعات. لا أحمل أي كراهية لأحد ولكن لا أوافق في معاملة حتى مع أهلي. اسأل الله التوفيق. جعلنا الله في الأمين آمين يا رب يا أحمد والهشام والسامعين والسامعات. حكم ابن ذبيحة شيء قال عند ذبح هذه لوجه الحسين لا تأكل إلا ما أهل لله به. فإن الله في المحرمات من الذبائح قال وما أهل لغير الله به. سن الصلاة الصحيحة على الأشهرين قل سجلا تقريبا البقر سنتان فصاعدا الإبل خمس سنوات فصاعدا الغنم سنة فصاعدا الغنم ستة أشهر فصاعدا الماء السنة فصاعدا على اختلاف في الأخيرين. قد اجتمعت يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاء منهما وإنا مجمعون لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنه موقوف. هل يسمى لخطيب الجمعة أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا في أحد يديه؟ السيف يلهي المصلين إذا كانوا يعتمد على سيف. لماذا يعتمد على سيف؟ ما عندنا أي أمر من رسول الله أن تعتمد على سيف ولا أمر أن تعتمد على عصا. إنما إذا احتجت العصا اعتمدت عليها. يعني أحيانا الخطيب يكون يعتمد على عصا. هل يجوز أن يصلي الجمعة بإبني وزوجتي وولدي؟ Si vedete tutti, la via di otro, la via la tia, in questo siamo in corona, non è la con, e a voi vedete però. Hocmi da me non fai a la salati da idin, ma sarate non fai la cobba. Ma non è, che ma la salati, cobba, cobba sonna. Ma è che non, non è متعلق بالصلاتي. Non è متعلق بالصلاتي. صحة حديث. المطلوع لا يثبت يا سيدي أشر مني. قول أصاب أصاب صح لكن كلمة أصاب السنة هي التي فيها إشكال. يقول كلمة عن شيخ الأزهر شيخ ابن القيم شيخ ابن القيم الدين الواحد دين ما أمر مجنون وعقله ذهب يقول لا تكلم في ابن القيم هذا الرجل أقول كان عقله ذهب فنقول في فارق بين أن تنتقد كتابا معينا وأن تنتقد عالما له عدة كتب. فنقول كتاب مدارج السالكين الذي يقيم بعض التعليقات عليه رحمة الله تعالى عليه هذا الكتاب لا ننصح به أبدا إلا لأدلة ألم بيانات من مواطنها لأن ابن القيم فعال والحمد لله الحمد لله ننصح بكتبه حققت أكثر كتب مع بعض إبناء طلب العلم حققنا له كتاب زاد المعاد وحققنا له عالم هائلا من الكتب ما أطيل في ذكرها ابن القيم عالم من علماء الله الحمد رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين عندك إعلام الواقعين عن رب العالمين له كتب طيبة جدا ابن القيم فهذا ما تدور الله به لكن لا أنصح بكتاب لا أنصح بكتاب مدارج السالكين أما سائر كتب ابن القيم فبذمة طيبة وإن كان في بعضها عدد من الأحاديث الضعيفة لكن جميلة الحمد لله من الذي يسلم من الأحاديث الضعيفة في بعض كتبه فما سيادة من الله نعوذ بالله من شرير نعوذ بالله من شرير من شر الأشرار الكذبة الذين يكذبون ولا أقول قوم كذبوا على الله في قوم كذبوا على الله وقالوا إن الله قال والله ما قال قوم كذبوا على الأنبياء وقوم كذبوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقوم كذبوا على المسيح عيسى عليه السلام فمن تكون في بيتك وقوم يفترون الكذب ويروجون ولولا أن منهجنا عدم الرد على الأشخاص بأعمالهم لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا وقد تكون قد يكون الانتصار أكثر من قدر المنظمة يا رب بعده الناس الحمد لله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان تفرق فما صحة صلاة من توضأ ولم يغسل ذكره بعد المد صحة صلاة من توضأ ولم أنصح هذا يقول أن المد نجس الذي نجس قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضا حق مرضيه المطلقه الى فلسطين بدون علم ابيها واهلها حق مرضيه المطلقه الى فلسطين بدون علم ابيها واهلها اذا كانت في العده جائز وصحيح لكن اذا كانت العده قد انقضت لا بد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود امرأة تسأل مريضة مرضا شديدا ترتدي حفاظة طوال اليوم ترتدي حفاظة طوال اليوم فكيف تتطهر وتصلي عندنا ترى الحفاظة يحتاج لمساعدة شخصين آخرين عندنا لها قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم نصيحة ما ورد عن الصحابي الذي فقد عينه في غزوة وطلب من النبي ارجعها لأنه ابتلي بحب النساء مع التوضيع إذا كان هذا المعني به أبو قتادة رحمه الله رضي الله تعالى عنه وفيه يقول حفيده أن ابن الذي سألت على الخد عينه فعادت بكتف المصطفى أجمل الرد فردت بكتف المصطفى أجمل الرد فعادت كمن كانت لأول أمرها فيا حسن ما عيني ويا حسن ما خدي هذا الحديث ضعيف وإذا لم يريد عدد من العلماء الذين صنفوا في دلائل النبوة هل ثبت أن عمر لم يقبل أن يصلي في كنيسة عند فتح الأقصى لكي لا يتخذ المسلمون مسجدا؟ لا يثبت هذا، لا يثبت سند هذا. ساعة حديث عن القرآن يلبس أبواه تاج الوقار في سنده ضعف نادر، يعني من قرأ القرآن وعمل به يلبس يوم القيامة تاجا ضوء أقوى من ضوء الشمس، ويكسى والداه حنتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقول يا رب بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولديكما القرآن. حكم أن يضع ماله في البنك خشية السرقة لا بأس، لكن لا تأخذ الفوائد الربوية، فإذا أخذتها أخرجها على سبيل التخلص منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس ومن يرافض جواز الدين جواز دين تأتزوجها فقل أعتبر من ملك شاب وطبر عني، وأنا مش راضي عن الموضوع لأن مذنب أن أتزوجها ومصر على ذلك أو بالإفادة لأن والدي يقول أنا مش راضي عنك. لماذا يا محمد أبوك والرابع؟ هذا سؤال موجه، قد يكون في تعيبه، قد يكون في التزوج التي تريدها عينين جمع، لازم البيان، ولو ممكن تتصل على الهاتف الخاص إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه هل ثبت عن عمر أنه قال لم نرى كفرا في عهد رسول الله إلا تبدا؟ لم يقل عمر ذلك، ذلك القول المنقول عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وفي السند له الزرائري، وإن كان الزرائري والزرائري مختلط، والراوي عنه يبدو أنه روى عنه قبل الاختلاط، لكن أبي وائل شقيق بن سلمة أو عفوا عبد الله بن شقيق، أظن عبد الله بن شقيق، أو شقيق بن سلمة ملتمس عليه الآن، ما رأي إلا عددا محصورا من الصحابة، هو أظنه عبد الله بن شقيق. حكم الاجتهاد في أيام دون ليالي العشر، كل جائز، لكن قد قال تعالى والفجر وليالي العشر، أقسم الله بالليالي بل ذلك أنا فضلها هي الأخرى. حكم الإثم للرجال، إن شئت أن تفتح لكن لا تتشبه بالنساء. أما الحديث الذي فيه أن النبي كان يفتح بالبطن فيه كلام، كتاب الرقد بن القيم في نسبته لابن القيم كلام شديد، وفيه بعض الآراء الغريبة وبعض الأحاديث الثابتة. كتاب الرقد بن القيم على وجه الخصوص، فإن العلماء لا يصح نسبته أصلا إلى ابن القيم رحمه الله تعالى، وليس معنى هذا حتى لا يفهم أحمق أيضا من العلماء ابن القيم كان في صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم. مجموعة من الأشخاص يجتمعون ويعملوا جمعية فإن مشروعية أموال الأوائل، هذه الأمور يا شيخ محمود الأزهر داخلة في التعاون على البر والتقوى، ليس قرض ذر نفع، إنما هي أمور التعاون على البر والتقوى. والله أعلم. قل عندي عمل في المنزل عندما يكون كثيرا أوزع على جواراتي، هل يجوز لي أن أخذ نصيبي؟ شو الكلام هيك؟ السجارة. امرأة تزوجت مرتين من رجلين مختلفين ثم طلقت، هل يلزمها أن تخبر من تقدم لخطبتها كونها تزوجت مرتين؟ مع علمها بأنها تزوجت مرة واحدة فقط. على العموم يا سعيد النصح وغيرها بورك لهم. حكم اسقاط العم قبل بدء نبض القلب أو الجنين، لماذا يسقط؟ هذا سؤال، وهل نفخ فيه الروح؟ وهذا سؤال آخر. بارك الله فيك. قد صلى الإمام الجمعة اليوم الصلاة قبل دخول الوقت بدقائق قليلة، وهذا السؤال، هل تفسير إن سعيكم لشتى منكم من يعمل من آخره منكم أحد التفسيرات إن سيكون شتى أعمالكم متعددة متنوعة، فمنكم من يعمل صالحا ومنكم من يعمل دون ذلك. داخل في التفسير علي بن محمود، ما المراد بقص الشوارب؟ تأتي من قصة تخص الشارب. هل الوادي الذي سوف نلتقي فيه بالله جل جلاله والذي نرى فيه وجهه اسم الوادي الأفلح؟ لا أعلم شيء من ذلك، لا أعلم شيء من هذا الكلام الذي تذكره يا تامر بن عوض. حكم حق الشعر في أيام العاصمة الحج اقرأ بمن أراد أن يضحك. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مسلمة عروة مرة موقوفا والأظهر فيها الضفة، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هل صيام يوم عرفة يوم التاسع في كل دولة أو صيام مع السعودية؟ فإن بعض الدول يكون فيها ثمان، أظن الاتفاق مع السعودية أولى والله تعالى أعلم. الأمور المتعددة منها أن الحج ينعقد هنالك، الحج ينعقد هنالك، وأنهم يتعرضون للرؤية الشرعية كذلك والله أعلم. فوات عائشة الراضية تسأل من عائشة رضيها الذي رزقها، عائشة رضيها الذي رزقها، ونقول عائشة رضيها بمعنى مرضية كما قال الله تعالى إن دافق أي مفروق. نعم، عائشة رضيها قيل رضيها أصحابها، وقيل عائشة رضيها بمعنى مرضية. ومن تتهم بنتها بأنها كانت على علاقة مع حماها المتوفى، هذا قدس، وإذا خرج عن حدوده إما أن ترجع عن كلامها وإما أن تحد. صحة حديث من كانت عنده ساعة فلم يصل فلم يضحي فلا يقربن مصلاها، فلا يقربن فلا يقربن مصلاها، الحديث ضعيف الإسناد. كانت عنده ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا لا يثبت. أريد أدلة الزجر بالهجر، أشهر مثال لذلك قصة كعب بن مالك لما تخلف عن الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر 50 يوما. ما حكم يقول بعدم إطلاق صفات اليد إلى آخره؟ الذي ينفي صفة أثبتها الله لنفسه، أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال والعياذ بالله. هل إذا طلب مني شخص أن أرقيه هل يجوز أن أرقيه؟ لا بأس، حكم إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه. سبب وجود طفلين صغار أحدهما لم يبلغ من عمره 18 شهرا. يا قاتم أنصحك ألا تسقط، ليست هناك ضرورة داعية إلى مثل هذا الإجهاض. إذا أنصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقع على نفس الصلاة، نفس الجلسة الصلاة بعد التسليم لقول ذكر معين بعد صلاتي الفجر والمغرب، أبو عيد يعطي النبذة التي فيها أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشرا، لما جل النار سبعا، زيادتان ضعيفتان، الزيادة الأولى قبل أن يثني رجليه زيادة ضعيفة والتي تسأل عنها هي زيادة ضعيفة، وما اللهم جل من النار أيضا ضعف عدد من العلماء في هذا الموطن. هل يجوز صلاة العيد في البيوت؟ كما أننا نزور صلاة العيد في صلاة الجمعة في البيوت عند الاضطرار، عند الاضطرار، عند الاضطرار، فكذا تزور صلاة العيد في البيوت عند الاضطرار. هل يصح أن يؤذن مؤذنان كل واحد منهم يقول جملة من الأذان؟ عن عمد ما يجوز يا سيدي سيد الشرميني، لكن إن أذن شخص وأراد أن قطع أذانه لعلة مريض سقط يؤذن آخر ثم أن يكمل على أذانه والأذان من الأول، أما يتقسم الأذان لا. يقول أنا في غلول هذا المغرب الساعة 10 مشاء الساعة 11، هل يزيد جمع المغرب من أشياء ما يكون عادة وقت نور الشهر؟ لو أن المؤمن فاتته ركعة ولحق الإمام وسجد الإمام للسهو، هل يسجد مرة أخرى في نهاية صلاته لا يسجد مرة أخرى بالسهو في نهاية صلاته، سجد مع المأموم، إلا إذا هو نفسه سهى بعد أن قام الإمام، بعد أن سلم الإمام وهو قام يأتي بما فات وساء في الفوائد، هذا الذي سلم سهى. أما إذا الإمام سهى وأنت جئت مثلا جئت في الركعة الأولى جئت في الركعة الثانية، الإمام سهى وسجد للسهو وأنت تقوم تصلي، لا تأتي بسهو آخر، العبث في الصلاة. هل يجوز أن نأخذ من شيخ بدون اللحية؟ يجوز إذا كان كلامه حلالا، إذا كان عفوا كلامه صائبا. حافظ الجامع عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. يقول المسجد برز اليمنى والقرب برز اليسرى، بتوصيف السنة ضعيف جدا. وقد روى الحاكم على ما أذكر وفي شيء سنة الشيخ الحاكم الثاني بكذب. مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حلال أم حرام؟ السماء على رسول الله حلال طيب، لكن ما نوى السماء تجاوزنا به حد الاعتدال، كان تصف الرسول انه يكشف الضر ويجيب المضطر، فليجب ستعطي الرسول حق الله عز وجل فتقع في ضلاله. الله له حق والرسول له حق، الصحابه لهم حق والناس لهم حق، اعطي كل ذي حق حقه. الما تريديه فيها من فئات الضلال والعياذ بالله. فثبت عن الصحابة عن أحد من الصحابة غير عثمان قول أن المسألة تجزئ عن الجمعة، أراجع المسألة ثبت عن ابن الزبير أن لا أراجع المسألة. هل النسيان والشرب نسيان النوافل يبطل هذا؟ من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه عام، والله أعلم. ويشعر أنه متكتف وأن الشياطين تمنعه من الصلاة، تعود بنارك نفسه نارك الله فيك. من رأي في الأمر غير الشرعي أن يسمى بالحرقة، نعرف الحرقة هذه، وإذا كنت ستصف شيء أنه شرعيا وليس بشرعيا ارجل الأمر على كتاب، ارجل الأمر على كتاب الله وسنة رسول الله، فما قاله الله ورسوله فهو شرعي، وما خالف أمر الله ورسوله فليس بشرعي. فالمسألة تدرس دراسة وافية، هل الخير أفضل أم إنفاق ثمنها على عمارة مسجد؟ في كل خير، هذا باب هذا باب. واعلم أن الله قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. حكم الخشية جامل الجامعة مخافة الفتنة، أبرى بنفسه وأدرى بنفسي، إذا كان ممكن مقاوم فالمؤمن قوي قوي حب الله من الضعيف. أما أن يتخذ شخص بلا أداة من يعني قوله بوجود مسمى زيادة الجمع اتخذ من ذلك ذريعة للنوم الشديد المتواصل، فالله أعلم بنوايا. لكن ما تكمل بثلاثة وتابع القراءة لها القرآن تصديقها لم يصل، أي عفوا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، من ذلك أن النبي كان يقرأ القرآن ويعبث أعضاءه للأموات، كم عدد كتب حديث الرسول الله أعلم. هل يجوز إخراج سنة الأضحية مالا؟ لا تسمى أضحية الإبل، بارك الله فيك، هذه صدقة أخرى ليست أضحية. لما التذكر الانشغال بأمور معينة ولا أعرف أنها الركعة الثانية أم الثالثة، ابني على اليقين ويزمن السهو. لما يقول يقسم المرتب وليس عندنا معلومة هل يزيد الدعاء عليه، إذا كان ظالما يزيد الدعاء عليه. هل يجوز تغيير اسم العائلة بغرض الاندماج في مجتمع غير عربي؟ الضرورات تقدر بقدر الاصل بهم لابائهم واسخطهم بالله، فلتعلم اباؤك اخوانكم في الدين ومواليكم. لكن القصه في تغيير اسم العائله ضرورات تقدر بقدرها الأصل أن الشخص ينسب إلى النفس. لكن مثلا على سبيل المثال إذا كان شخص اسمه عمر مثلا رضي الله عنه من النوم وسالب سيذهب إلى بلاد شيعة والشيعة قد يقتلون من اسمه عمر، فقال أنا أسمي نفسي اسم آخر اتقاء المسلمين في هذا المقام. تختلف المسائل حينئذ عن الشروطات في المنازل المتلاصقة الحديثة تقبل أحكام الطرقات، كل ما من شأنه أن يكون فيه أذى لأهل الإسلام يدفع. صحة الحديث هو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، ما رزقكم كما يرزق الطيرة تروح أو تربو خماصا وتروح بطانا تخرج زائعة وترجع قد ملأت بطرور. الحديث من ناحية الإسناد سنده ضعيف بارك الله فيك. أما عن المعنى فالمعنى شواهد، وربما نعيش هناك أذان ونصلي أذان فذان فذان، ليس هناك أذان، ليس هناك مش نصلي أذان جوان، فقل لا ما استطعت، لا تكف، أذنوا أنتم. حكم الشخص الذي يأخذ أموال مقابل وساطة في تسجيل ومن يبين الأقراض كلها ويبين الوضام من الأموال التي تضيع هنا، أن هذه المسألة أصبحت من النوازل. واحد يتوسط يقول للناس يا جماعة أن عادي شغل فلوسه بعد البنك بعد الحرام ويأخذها ويوصلها إلى شخص آخر ويلتهم هو 20% من المكسب، وبعدها إذا تم النصب لا تراه ولا ترى الآخر. لا بد أن توضع الأمور إيضاحا كاملا بارك الله فيك. معنى أهل النسور، أهل النسور أصحاب الأموال. فالشعار ليس من أهل السنة في المدار والإلم من تأويل الصفات. صحة حديث الحجر بن حزم أنه رأى النبي يصلي وقت الناس والمعتمد على عصا وقال حتى لو ثبت ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أحيانا يعتمد لضعفه، يعني ما تمنع أن يأتي الشخص بعصا يعتمد عليها لكن بغير سبب. محاضرات في زبيد تهيئة الأبناء لنا كتاب في آية إبراهيم أرسل لك نسخة لي منه أن ولدت الوسيلة من الإنصاف. هل سراء صدقوا تخير يبزع عن الطهير اللي كانت مصر 6 أفراد؟ ماذا الست كم يعني في واحد في ستين كم يا الشيخة فاطمة؟ ستين كم يعني صد بثمة الطهير كاملة، لكن الوزارات الآن في بعض الدول تعطي الست مثلا ب1000 جنيه. طيب ليست هناك شاة ب1000 جنيه، شاركون جماعة في شاة. السنة أن الشاة تجزع رجل أهل بيت، أو سنة البقر يجزع عن رجل أهل بيت. هل في هذا الوقت تكون مطلوب بعد طول النهار بعد الصلاة؟ قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دعت قبل أن أصدق نفسك ستذبحني فتذبح مكانة أخرى، شاتك شات لحم ليست من الناس في شيء. لا مانع انت رجل ولا امرأة ولا متبرجة او غير متبرجة، نصيحتي بستر على نفسي فلا يستر عليك في الدنيا والآخرة. اذكر النوم يجب بعد ان نوم بصوت ان نفسي ان تأوي الفراش شكرا ان تأوي الفراش. ما المسموع أن أرى في النظرة الشرعية؟ الجمهور يقولون الوجه الفتان من حنابلة يزيدون يقولون أن يرى ما يظهر منها غالبا كمواطن من ضوء. ما أنت الله فيك. تجميل الناس وليس أمال الناس. أيوة اشترط محمد بن جابر الهودبي يعني مثلا هو مقاول أنفاق في شركة طلبت أمال حفر اشترط تطلق مع الشركة تأتيكم بعمل حفر مثلا من أجل في اليوم وأدبنا أمال حفر يا جماعة يا أمال حفر عندي شغل لكم حفر بثمانين جنيه في اليوم ويأخذ ولا شيء. فإذا سيبين يبين للناس أن يأتيكم بعمال تحت المسؤولية ويأخذ المقابل من أجل تحمل المسؤولية فلا بد له من مقابل أن يفترض أنه عامل تخلف ووقعت عليه عقوبة هو يصحح العقد من العقد مع الشركة يصحح وعقد مع العمال الذين يأتي فيهم يصحح يكون يأخذ مالا من أتيه ذلك فبقول يأخذ مالا تكون منتقبا من سنتين ما حكم ضياع الكرامة أمام الناس بحجة أن لا أحد يعرف من فرد سؤال غامض يا أخت عزيزة حكم المنكير لا بأس بالمنكير ما لم تتبرز به لرجال أجانب وما لم تدرس به على طاقة بسملة الصلاة والسورة الأمر واسع بسملت الأمر واسع تركت الأمر واسع والأمين قوي الفريق سوضعه بجد واحد بل يجوز أن أعمل ثوابه لأبي الأم ميتين يعني الكبش عن غير أبي بنت فانظر إلى من تريد أن تاب ثواب الأضحية بنفسك أو بأمك أو بأبيك قد يكون هناك المفترض أن النبي قال اللهم هذا عنا من مباح أمتي لكن مستقر عليه العمل قرر المباح بكبش عن نفسه وعن بيته. هل الطلاق هذا يقع؟ نعم يقع يقع يقع وقد تراجعت هيئة الإفتاء في عدة دول كانوا قد دعموا زمانا إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع الحمد لله تراجعوا وقرروا أن الطلاق في الحيض يقع كما هو رأي الأئمة الأربعة ومذاهبهم لا أزور عائلتي ولا أتواصل معهم ولما عائلة زوجي تتابع للمشاكل والنميمة أنا أعتبر قاطع رحم الحمد لله الطلقة التي ازددت بالغلو والإغال أهلك لهم عليك حق فأنت لا تظلمهم حتى لا تغتاب أهل زوجك لهم عليك حق أنت قطعت الصلة من أجل لا تغتاب اذهبوا أصلحي من خلق الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل في نفس الشرطة أن يجوز أن يقف الإمام في غرفة والمأمومون في غرفة أخرى؟ هل يجوز أن يقف الإمام في غرفة والمأمومون في غرفة أخرى يقف في صالة يعني هو وحده في الغرفة أم معه بعضهم يعني ممكن تكون في شقة الإمام معه اثنين أو ثلاثة والآخرون يتأذون عن غرف ما بأس ما دام الصوت يسلم خاصة في هذه الظروف الاضطرارية. هل لو أمكن نسخة التمرين إن شاء الله إن شاء الله خبرني بكم بإذن الله هل الزواج هناك في طلب العلم ما ينفيه أبدا يا عبد الله بن أسد توكلت على الله وتزوج ووصل الطلب وقد أراد البخاري آخر أن أظن عن عمر بن عبد العزيز تفقه قبل أن تسلبه فقال البخاري وبعد أن تسلبه عن عمر قال تفقه قبل أن تسلبه ذكره معلقا يعني تفقه قبل أن تصبح سادة وأصبح لكم شامل فتنشغلوا عن الفقه فالبخاري أتبع ذلك بقوله وبعد أن تسلبه. هل يلزم لمن أراد لطف علم فتح نقد الشعري استحب له ذلك؟ لا معنى فغشاء ما غش أي أصابها من أمر الله ما أصابها أحل الله بها ما أحل ما أحل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سدرة المنتهى طيب يغشى السدرة ما يغشى يعني هي سدرة شجرة سدر معروف شجرة السدر ليس من جميل ولكن غشيها من أمر الله ما غشيها حل بها من أمر الله ما حل فأصبحت لا توصف من شدة الحزن أدركت الدعاء فقط من خطبة الجمعة نصليها جمعة نعم صليها جمعة فقط أبو الأم كل ما حد يغلط فينا يطلعون احنا نغلطنهم ويقولون محدش بيش لوحده فما العمل اسألي على أمك يا عزيزة وعزيزة المرة بالإثم حبك الله الذي أحببتنا فيه يا عبد العظيم هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة يجوز في كبش واحد لا يجوز ما شركة دوازن بأوروبا ولا يذبحون إنما يقتلون بالكهرباء إذا كان الدم لم ينهر لم ينهر الدم ولم ينهر اسم الله فلا تأكل قال عليه السلام ما نرى الدم وذكر اسم الله فكله فإذا لم يكن كذلك أصبحت ميتة إذا سوقت حتى ماتت أصبحت ميتة ولا يزول العمل فيها ولا تأتي منها لا تأمن معهم هل تجد صلاة الظهر جارية وقت الجمعة في البيت مع أهلي جارية يريد الشهر طويلا ثم ما أقوم به لكن الأول إذا كنت ستصلي ظهرا صلي سرا كنت ستصلي تخطب تصلي جمعة صلي ركعتين بارك الله فيك يقول ما رأيكم في هذا الكلام بعد البحث عن نزاع الأدلة وكلام العلماء ليس الدليل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على صيام العشر من ذي الحجة وهذا حديث الواردة سندها مضطرب أحسنها حديث السيدة عائشة أن النبي ما صام العشر هذا حكم حديثين ولكن استحب بعض العلماء صيامها وكثرة الخير والعمل الصالح في هذه الأيام العظيمة كلام من دلت إلى حد كبير نعم حديث بعض أزواج النبي من طريق أن النبي ما ترك الصيام العشر في بيتها قط ومن طريق رأى المقلع وليد بن خالد حصل عليه اختلاف مر عن أمه عن بعض أزواج النبي مر عن أم سلمة مر عن امرأته وليد نفسه لم يوثق وليس بصحابي على التحديث فكلامك هذا ضبط إلى حد كبير وحديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ما صام العصر في البيت قط وأيضا به بعض الاختلاف فالأعمش رأى منصولا عن إبراهيم النخعي عن أسود عن عائشة ومنصور خالف وأسقط رجلين من السند ورواه عن إبراهيم مرسلا لكن على كل رواية الأعمش ممكن أن صحح وهي في مسلم على كل الصيام عمل ذلك المتحدث كلامك عن الإجمال كلام مقبول إن شاء الله صلى إمام من جمعة الصلاة قبل الوقت بدقائق بدأت فأبى خرجت وعدت جمعة مع جماعة أخرى أما فعلت كان صحيحا فأدم كم الفارق من الدقائق بآدم من دقائق دقيقتين كان الدقائق متحملة تحملت في الظهر خاصة أن انهارت الشمس عن كبد السماء أمر نسبي يغاب لكن عندما عندك أي الحنابلة يجوزون صلاة الجمعة من وقت صلاة العيد طبعا لا نذهب إلى رأيهم لكن وقت العيد ووقت الظهر وقت عفوا وقت الجمعة ووقت الظهر وقت الجمعة ووقت الظهر لكن وقت الظهر في الدقيقتين والثلاث لاحتمالية التفاوت في ليلة الشمس مالت أن تنتمي والتكفير من الجمعة كان هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف من صلاة الجمعة وليس للتنوم فهي من تغلبه اشترط بعض المنقولات تبين مع ذلك أنها تحتوي على أشياء محرمة الحب وشحن الحيوانات هل يجوز أن أعطى بي المأكولات لغير المسلم أو أمنيها؟ شان يوسف أن أريد أن أقرر الأول يعني سأتقل سؤالك وأخذ السؤال يا يوسف، هل يجوز لمسلم أن يهدي نصرانيا لحم خنزير؟ لا يجوز له ذلك والله أعلم. تقول الحل من يأتي إلي ميت هل ما قل لسه عايش أن عن عمله ما زال يضر عليه والله أعلم. هل تجوز مخالفة العبد إذا كان من الغافلين؟ وقوله تعالى لا تطع من أقلنا قدها ذكرنا، لا إذا كان يدعوك إلى معصية، إذا كان يدعوك إلى معصية لا تطاق المعصية. أما إذا كنت أنت صح السؤال السؤال المولع بفتاة يريد أن يتزوج وهو يرفض فتصف أباك أنهم من الغافلين، المسألة تختلف، لابد من النظر إلى سبب رب الوالد كما أسلفت والله أعلم. ابن القيم عالم بارك الله فيك ومسألة الوجب وضعك من هؤلاء من الرأيين، لكن لا أنصح بكتاب مدارج السلف الاثنين عشان الكلام. ابن القيم له عشرات الكتب والحمد لله له كتب، وكتب زاد من هؤلاء ابن القيم كتب هائلة. ابن القيم كتبه كان من هائل الكتب الحمد لله، حققنا ترى من فضل الله مع إخواني من طلبة العلم حققت جزءا من حقاق جزءا كبيرا من كتاب تكون كتب ابن القيم كلها حققناها الحمد لله. هو إمام عالم، لكن ابن القيم رحمة الله تعالى كتاب مدارج السالكين على وجه الخصوص لا أنصح لأنه بعض التعليقات هل من مباح تكفر كبائر ذنوبه؟ الأمر يقول إلى الله عن طريق بقري أن يجب أن يسرد حماته في الأطفال ولا تكون معنا أبدا وأبدا عن معصية، إلا أن هناك من يقول بجواز الإسراء لأن النبي قال الله ماذا عدنا لم يضح من أمتي، لكن الاستدلال لم يضطرب من علمائنا بهذا الحديث. صحة حديث لما كلمت النوير كذا بالا يسحية في النار، ثم رضي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تعويه في النار سبعين خليفا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب، شهادة ثابتة صحيحة. كلمة من سخط الله، بارك الله فيك أخ أحمد ابن ود بارك الله فيك. تحقيق الكتب عن السيرة بعيد من الحديث نعم نعم محمد أيها الأستاذ سيدي ضعيف، أكثر كتب الأولين ما كانوا يقومون بتصوير الحديث وتبريثها إلا القليل النادر. الله المستعان يا وقف كلامك الموفق وطلبك على علمنا ومأسنه، وكيف لا نتحدث عن عظمة الله العظيم، كلامك طيب نسأل الله العون على ذلك. حميك يا عبد الحميث، صحة حديث من رجل البحر عند ابتزازه فمات فقدر ابنه الجنة لا يصح. هل الصداق والنهر نعم الصداق والنهر؟ وكل في أشد الحاجة لزوجة صالحة بأي بلد أين بيت تنصحه؟ سليم ماشي يعني هل الدنيا ضافت عليك منصور عبد التواب؟ ما الله فيك تزوج امرأة بدون مهر من الزواج صحيح؟ العبد سألك نسمي لها صداقا سمي لها مهرا، هل الذبح لو النهر افضل في الاجر من التصريق؟ فكله يعني لان النبي ذبح بعد الصلاه الأفضل لا تأتي من هنا، لكن عموما فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ماذا يعرفون في ردة الزوجين هل يشترط عندها قبول الزوج وإخباره المتابعة المؤدب؟ كلام غير واضح. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة خبر بأنها يثبت مرفوعا إنما موقوف على أهل سعيد القدري بيد أن بعض العلماء رواه من لفظة الجمعة وبعضهم أثبت لفظة الجمعة. أخرجتني عن شعوري وجعلتني أولع في لبسي بسبب كلامه وأقلب الطعام ثم طلبت طلبتني فعلمت أن تحصل تفيقة التفيقة الثانية إن كنت خرجت عن دينك يا عمر خلاص فقدت التحكم في نفسك وأنت أدرى وأصبحت تاهي وتأتي بالهاتف بعشرة آلاف جنيه تكسره إذا وصلت هذه الحالة فقدت التحكم في نفسك فلا أرى طلاقك. وكان هذا كلام ابن القيم في مضمون ومعناه رحمة الله تعالى عليه أن إذا كنت غضبان وتملك أمر نفسك فطلاقك وكذا. حكم الكلام بين الخطبتين يا كنادي ليس الخطيب كتسمية العطس استاذ السميع لا بأس. ثم انه حتى بدون جلسه بين السجدتين جاوز جمهور العلماء ثلاثه مسائل ليستمع الخطبه ان يقولوها. الصلاه على النبي عند ذكر اذا كنت تستنى الخطبه يجوز بنقول ده فباسم الرسول يجوز ان صلى عليه. رد السلام حديث حق المسلم عن المسلم فمس السلام عليه أن يرد عليه السلام إذا خطب متحية في حال الأحسن منها يرد عفوا والثالث تسمية العطس. بمعنى أنكم أيمان علينا بارقة إلى يوم القيامة إن لكم مما تحكمون. يعني الأيمان هنا العهود أعطيناكم عهودا لأهل الكفر أنكم يوم القيامة لكم الشيء الذي تختارونه. هل نحن أقسمنا لكم أو وعدناكم وعودا متى يا فلان يوم القيامة ما تريدوا إن لكم وما تحكمون. كلمة مثل قول الدرج على أسئلة الناس يخرب بيت فلان في حديث كما ليست هذه كلمات سخرية من الدين وقال سخرية من الدين استهزاء برب العالمين استهزاء بالشريعة. من الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام كل سائق لك إذا كنت تذبح لنفسك فقط وتخيرني أن تذبح لنفسك زملا أو كاب شنقا لك زمل أفضل. لكن إذا كنت تقول هل أشترك في زمل بسبع أفضل أو كبش وحدي أفضل أو كبش وحدي أفضل. ابنتي فقيرة يزيد بنته ويزيد أعطاه من زكاة من يعطي فقر يا أم أحمد. حديث إذا سقط حديث سبق ما رجل من المرأة أشبه أكثر به ثابت صحيح. سقط حديث كل دعاء لم يكن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ لا يثبت. هل يجوز تشطيب الشطة بالتقسيط؟ لابد أن يباح صفة التعاطي بها جمعة. هل يجوز إعطاء بيوت المحتاج زكاة مال؟ أجبت على هذا الإنسان الفقر والمسكين. أختار القول بوجوب النقاب. قال إذا أسأل المرأة عورة استأذنوني متى تسألوني المرأة حجاب. رفض اليدين للخطيب والمجتمع يوم فداء خطبة الجمعة. إبراهيم أولا لم ينهى النبي عن رفع اليدين. ثبت أنه رفع في حديث الاستسقاء وفي حديث وفي الدعاء من إذهاب الماء أيضا لم يكن استسقاء بل قال الله ما حوالينا ولا علينا عليه الصلاة والسلام. فتجد فيها الغيب يعني غير وجيه أنا ما ورد عن بعض الصحابة عمر بن رؤيدة أنه رأى بعض أمراء بني أمية يبدو ويرفع يديه فقال قطع الله هذين اليدين القصيرتين لقد رأيت من نصر الأسلام النبي لا يزيد عن نفع يشير بإسماعيل في الصلاة. فهذا موجه أولا الذي علم حج على من لم يعلم. أنس رأى النبي رفع اليدين وعمر بن رؤيدة لم يرى فالنسبة مقدم على الناس. ثانيا لم يرد أن النبي نهى. ثالثا ممكن توجيه آخر عمر بن رؤيدة كما جاء شمس الحق العظيم أبادي في الخطيب الذي يشير هكذا ويضم ويتحرك ثم جلس على المنبر جلس كأنه يمثل يرفع يخفض يحرك اليدين. كل هذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى مثل هذا أشار شمس الحق العظيم أبادي في كتابه أنا سنة أبن معمود تعليق على حديث من أبي داود. هل وطأ من نذر أولى من الطهور وطأ من نذر أولى؟ أما من نذر من دين بين المتع على الله وطأ من دين أولى ويغضى. نعم يجوز إعطاء غير المسلمين من الأضحية إذ ليس هناك نص على أنها تكون للمسلمين فقط، ومن نصوص عامة كل منها وأطعم البائس الفقير، كل منها وأطعم الطامع المضطر، متى في كل ذات كامل رقة أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ياسين بن عطاء أخنا وناسا أخذ الأجر عن يلاز بركة الشرعية. الناس لكن لا تتخذ ليلة، نعم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى بفتحة الكتاب وأخذ أجرة من الذين لم يقروهم قدموا لهم القراءة الضيف. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذوا قطيعا من الغنم فقال إن أحق ما أخذت من أجر من كتاب الله. أنا سأل نستدل بقوله تعالى وقت البيت من أبوابها على تقدم الشاب لخطيبته من الأبوين. أي هل نستدل بصح؟ إيه البيت من أبوابها كنص عام نزلت في أهل المدينة كان إذا رجع من العمرة أو الحج لا يكون البيوت من أبوابه لكن يلف من الباب الخلفي لكن يأمر بسملات بيومون. هل ثبت قول صدوق قد يصر من مناك تروح في السنوب؟ نعم قد ثبت إن شاء الله نحن عبود بالله. حكم بيع منزل قبل إتمام ثمنه للمالك رغم موافقة المالك على ذلك، وما نعيد أنك تملك المنزل وأنت أصبحت مدينا بمال فقط. هل تجزي مطيع حقيقة؟ لا، هذه عبادة ونسك وتلك أيضا نسيكة. حكم التصوير بالجوال أظن من الأمور السالفة المعفو عنها لأنها أصبحت بمثابة لعب الأطفال. وأيضا هل تتلو القرآن في المساجد قبل الجمعة بدعة؟ أمن نقدر أن ينشمس على المصلين الذين يريدون المسجد؟ والله أعلم. أقد سعت الميت لباس بان باب الصدقة. إذا تابت المرأة المريضة في العدة شدة العدة يعني هم هدة العدة هم اشترك أن تقبل زوجها عند ابن تيمية. لا أفهم كلامك يا سارة ولا تسير الغرابات بارك الله فيك. حرك يا عبد الرحمن. التصويت الشبكي شركات كيونت وتابعها شركات نصب نقل في غالب أحوالها. حكم أعطاء جيد الأدخلة للجزار على سبيل الله جل وعلا، بل النبي أمر أن يتصدق بجلالها. المرأة التي تصنع طعاما للأضياف أجر فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى. هل تجوز التضحية بالبيت لمذهب ابن حزم ويجوز ذلك؟ وبعض الذي يروى أن مؤذنا ضحى بمؤذن يعنون أن بلالا ضحى ببيت في سنده ضعف. يمثل الأذناء الذبح تشيعة تكون حين البيت سنة الله تكبر عند ذبحها بارك الله فيك. هذا أبيض القدر أستجلس إذن الله يجمعنا وإياكم في الدرس بما عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وبأمنا أبدا نسعد بذكر الله وشكره. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نشكرك يا ربي وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتني انك انت العليم الحكيم. هذا هو الشطر من ظلم الإخوان الذين يظلمون مع جهة الإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا من ظلم الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وفقنا الله إياكم بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتم بث صوتيا بإذن الله تعالى. استقبل أسئلة المتصلين في البث التجريبي المستمر من أسئلة المصنوعة بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.